علينا مهما تطلبوا يابا مهما تطلبوا واجب علينا نطل الدار حنا والبواي يا هلي يا هلي لي لي لي لي يا باي يا با افرح يا قلبي بوجود احبابنا افرح يا قلبي يا زين فرحوا هالحاضرين فرحك يا زين.